وهذا عنوان محبة الله تعالى، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وطاعته تكون باتباع أمره صلى الله عليه وسلم واجتناب نهيه، كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ومن مقتضيات هذه الشهادة تحكيمه صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير من أمور الدين، والرضا والتسليم لحكمه صلى الله عليه وسلم، على حد قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال: ولعل هذه الآية أعظم وأبلغ آية في بيان حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى نفى الإيمان عمن لم يحكم الرسول بأبلغ عبارة، فقال: فلا، وأكد هذا النفي بالقسم بأعظم مقسم به: فلا وربك، وربك، فقال: وربك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. وفي تخصيص هذا الوصف وهو ربوبيته للرسول صلى الله عليه وسلم تنبيه على أن هذا التشريف وهذا التفضيل والتنويه هو من آثار ربوبيته تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، يعني أن النبوة موهبة من الله عز وجل لم يكتسبها الرسول صلى الله عليه وسلم برياضة أو بتعلم، إنما هي موهبة وتشريف من الله عز وجل. وهذا فيه رد على بعض الضلال الذين يظنون أن النبوة تكتسب بالجهد، ولكن الأمر ليس كذلك، بل هو فضل من الله عز وجل. قال: وكرر عادة النفي لا، فلا وربك لا يؤمن حتى يحكم، فلا، وقوله لا يؤمنون ثم لم يقتصر الأمر على مجرد التحكيم، بل شرط مع ذلك عدم وجود الحرج في النفوس كما شرط التسليم المطلق. فمن لم يحقق هذه الصفات فهو ناقص الإيمان أو عديم الإيمان. ومن الآيات الدالة على وجوب تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق آية المحبوبات الثمانية في سورة براءة، وهي قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم، محبوبات الثمانية، آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. محبوبات الثمانية لازم الرسول يصير أحب إلينا منها، وإلا ما تحقق الإيمان المطلق. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. نعم، لابد أن يكون أن تكون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبة المحبوبات الثمانية كما في الآية. ومن مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله، اللهم صل وسلم، التقيد بشرعه وعدم الإحداث فيه، لأن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة، فكل عبادة وكل عقيدة وكل دين يتدين به شخص لم يرد في الشرع فهو بدعة مردودة على صاحبها، وهي مخالفة لحقيقة شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعظم الناس ضلالا في هذا الأصل من اعتقد أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فالمخالفون لهذا الأصل الثاني، شهادة أن محمد رسول الله، إما أن يكونوا مكذبين أو مبتدعين، كما أن المخالفين للأصل الأول شهادة لا إله إلا الله التوحيد، إما أن يكونوا مشركين أو مستكبرين عن عبادته سبحانه وتعالى. قال الشيخ: فصل. إذا ثبت هذا فمن المعلوم أنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره بقضائه وشرعه. الخلق، القضاء يتضمن الخلق والشرع يتضمن الأمر، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالم. وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. هذول الضلال انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. فالمجوسية الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه، فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب، يعني علم الله وكتابته، هذا العلم في اللوح المحفوظ. طبعا وأنكروا المشيئة، عموم المشيئة وعموم خلقه لكل شيء، الله خالق كل شيء. ومقتصدتهم أنكروا عموم مشيئة الله وخلقه وقدرته، وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم. ولهذا يسمى، يعني المعتزلة أطلق عليهم أنهم مجوس هذه الأمة، شابه المجوس لقولهم بأن للعالم خالقين الظلمة والنور. فهؤلاء لما يقولون أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه وأن الله لا يقدر على قدرة العبد، بل العبد له قدرة مستقلة ليست مقيدة بمشيئة الله، هؤلاء مجوس، شابه المجوس في هذا الاعتقاد، ويقال لهم قدرية لأنهم أنكروا قدرة الله عز وجل التي خلق بها كل شيء. والفرقة الثانية المشركية يقابلون هؤلاء الذين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي. قال الله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. يعني المعتزلة أنكروا قدرة الله، عموم قدرة الله على خلق قدرة العبد، وهؤلاء أنكروا قدرة العبد، قالوا الكل خلق الله، فما العبد مختار ويفعل بمشيئته؟ قال لا، العبد كالغصن في الشجرة يتبع الشجرة، وكالورقة في مهب الريح، أينما أمالت الريح هذه الورقة مالت، فهو كذلك. يعني أنكروا شيء، أنكروا قدرة العبد، فهم قدرية، لكن يعني وصف القدرية ألصق بالذين أنكروا قدرة الله المقابل لهم، لكن وهم يشبهون المشركية الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا، يعني لو شاء الله ما زنينا، لو شاء الله ما عبدنا من دونه أحد، لو شاء الله ما سرقنا. ولهذا لما سرق سارق في عهد عمر كما يذكر، قال السارق: أنا سرقت بقدر الله. قال عمر: وأنا أقطع يدك بشرع الله وقدره، يعني باثنين. أي نعم، أنت سرقت بقدر الله صحيح، لكن أنا أيضا أقطع يدك بعينين، بشرع الله وقدره. فحجه. أي نعم، والقدر لا يحتج به على المعصية، إنما يحتج به على المصيبة فقط، لا يحتج بالقدر على المعايب، ولكن يحتج بالقدر على المصائب. قال: فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء مشركية، وهذا قد كثر في من يدعي الحقيقة من المتصوفة. يعني يقول وصل إلى الحقيقة فسقطت عنه التكاليف. وقال إن عبد القادر الجيلاني رحمه الله تبدى له الشيطان في الأفق بشكل إضاءة، أو فقال له: يا عبد القادر، أنا ربك، أسقطت عنك التكاليف. عبد القادر عالم، قال له: أنت رب العالمين، يعني لا يستطيع أن يدعي أنه رب العالمين، لأن هذا أخص وصف الإله أنه رب العالمين، فاستحال دخانا، رجع إلى حقيقته، يعني خلق من نار، من دخان، فاستحال دخانا وقال: يا عبد القادر، بالعلم نجوت مني، أهلكت بهذه الطريقة كذا وكذا عابد. ولهذا فضل العالم على العابد، نعم، إيش؟ وش أتالي الأثر؟ كفضل القمر على سائر الكواكب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: كفضلي على أدناكم. أي نعم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالعلم نور، والله بدأ بالعلم ثم بالعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال الإمام البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. نعم. والفرقة الثالثة، بقينا بالفرقة الثالثة من فرق الضلال، الإبليسية. الإبليسية هم الذين أقروا بالأمرين، أقروا بعموم مشيئة الله وقدرته ونفوذ قدرته، وأقروا أيضا بالشرع، لكن قالوا ربنا متناقض، قالوا متناقض الله أعوذ بالله. هو بليس قال هالكلام هذا؟ اي نعم. قال لم أكن لأسجد، اي نعم، خلقتني من نار وخلقته من طين، فأصبح متناقضا. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ فهو متناقض، هو شهد الأمرين، ومع ذلك هو مقر بأن الله ربه، لأن أخرتني، ومقر بقدرة الله عز وجل، لكنه قدح في حكمة الله وقدح في قدرة الله أن يخلق مما يشاء ويفضله عليه وإن كان هو من نار، فقاس قياسا فاسدا. أول من قاس القياس الفاسد هو إبليس. أقروا بالأمرين لكن جعلوا هذا تناقضا من الرب سبحانه وتعالى، نسأل الله العفو والعافية، وطعنوا في حكمته وعدله، كما يذكر مثل ذلك عن إبليس مقدمهم، كما نقله أهل المقالات ونقل عن أهل الكتاب أيضا، نقل عن أهل الكتاب أنهم طعنوا في حكمة الله عز وجل. ذكر الشهرستاني في الملل والنحل الاعتراضات الإبليسية، وذكر أنها في شروح الإنجيل الأربعة ومذكورة في التوراة متفرقة على شكل مناظرات بينه وبين الملائكة، يعني إبليس والملائكة، بعد الأمر بالسجود وامتناعه منه. وقال شيخ الإسلام ليس لها إسناد يعتمد عليه، ويشبه والله أعلم أن تكون تلك المناظرة من وضع بعض المكذبين بالقدر، إما من أهل الكتاب وإما من المسلمين، ومعناه في منهاج السنة. وكذا شكك في صحتها ابن القيم في الصواعق المرسلة، لكنه قال لا بد من الجواب عنها سواء صدرت منه أو قيلت على لسانه، فلا ريب أنها من كيده، يعني من كيد الشيء. ثم أجاب عنها، الجواب هو أن هذا أمر الله، أن هذا أمر الله، والواجب على العبد أن يطيع أمر الله من جهة أنه أمر الله، من غير معارضة عقلية، من غير اقتضاء عقلي، ومن غير اضطراد عرفي، من غير أيضا معارضة بالعرف، لا نعارض بالعرف ولا نعارض بالعقل، ولكن نطيع الأمر إذا ثبت من جهة أنه أمر الله سبحانه وتعالى، وهذا هو حقيقة أو سر العبادة. هنا وهذا هو الجواب. لهذا قال الله لإبليس ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، يعني أمرتك، فلماذا لم تطع الأمر؟ وكان جوابه أنه يقدح في حكمة الله، خلقتني من النار وخلقته، يعني ليش فضلت علي؟ هذا ينافي الحكمة. أي نعم، الله المستعان. نعم، يقول يعني الذين شهدوا الأمرين وطعنوا في، قالوا إن هذا تناقض من الرب، وطعنوا في حكمته وعدله، يعني أن هذا مما يقوله أهل الضلال. لكل قوم وارد، فيه إبليسية، الله يصلحك، فيه إبليسية وفيه مجوسية وفيه مشركية، أدوا أقسام أهل الضلال. يشير الشيخ هنا بقوله إذا ثبت هذا إلى ما سبق من تقرير الإيمان بالشرع والقدر وتقرير التوحيد والرسالة. فإذا ثبت هذا، يعني إذا ثبت أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره، أي بقضائه وشرعه. ثم يبين الشيخ أن الخائضين في القدر والشرع من أهل الضلال انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. هذا في مجموع الفتاوى والاستقامة. فالمجوسية هم الذين كذبوا بالقدر بقدر الله بقدرة الله وآمنوا بالشرع، وهؤلاء هم القدرية. والقدرية يراد بهم في أغلب الأحيان القدرية النفاة، نفاة قدرة الله، في مقابل القدرية الجبرية الغلاة الذين نفوا قدرة العبد. في مقابل هؤلاء نفوا قدرة الله، وهؤلاء نفوا قدرة العبد. والقدرية أغلب على من نفوا قدرة الله وقال إنه يخلق نفسه، يخلق فعل نفسه. نعم. أما الجبرية فنفوا قدرة العبد، وهذا مغالطة يعني مكابرة. وهؤلاء القدرية النفاة فرقتان: غلاة ومقتصدون. وهذا الانقسام يرجع إلى مراتب القدر الأربع: العلم، الكتابة، عموم المشيئة، القدرة. الله خالق كل شيء. نعم. فالغلاة وهم متقدم القدرية ظهروا في آخر عهد الصحابة، كما في صحيح مسلم عن يحيى ابن يعمر عن ابن عمر رضي الله عنهما. يعني ما يعني يقولون إن الأمر أنف، الأمر أنف، يعني لم يكن الله يعلمه وما كتبه في اللوح المحفوظ، ولكن هو مستأنف يعلمه بعد حصوله ويكتب بعد حصوله. فهؤلاء متقدموا القدرية وهم مجوس هذه الأمة. نعم. ينفون علم الله السابق وكتابته في اللوح المحفوظ، فيقولون إن الله تعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وجودها، وعليه فلا كتابة أيضا، ما في كتابة متقدمة. بينما الملائكة لما تكتب يقابل كتابتهم بما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، فيوجد مطابق. الملائكة ما تكتب إلا بعد ما يفعل العبد، يعني ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ملك عن يمين وملك عن الشمال. الشمال يكتب السيئات وعن اليمين يكتب الحسنات، تطابق كتابتهم هذه بما هو مكتوب، وما لا يعلمون ما في اللوح المحفوظ، فتوجد مطابقة تماما كما كتبها الله وكما علمها سبحانه وتعالى. قال نعم. فالأمر عندهم أنف، يعني مستأنف، لم يسبقه علم ولا كتاب. وأما المقتصدون فهم عموم المعتزلة ومن وافقه، فينفون عموم مشيئة الله تعالى وخلقه، يعني يخرجون أفعال العباد عن مشيئة الله تعالى وخلقه وقدرته، فيقولون إن العباد هم الخالقون لأفعالهم. فهم يثبتون العلم السابق والكتاب الأول، فيثبتون المرتبتين الأوليين من مراتب القدر الأربعة، وهي علم الله السابق بكل شيء، كتابة كل شيء مقدر وكائن حتى تقوم الساعة، عموم مشيئة الله وهو ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، عموم خلق الله تعالى للأشياء، فإنه تعالى خالق كل شيء بما في ذلك أفعال العباد. ولهذا الإمام البخاري صنف رسالة بعنوان خلق أفعال العباد. فالمقتصدون من القدرية أقروا بالمرتبتين الأوليين وأنكروا المرتبتين الأخيرتين. أما الغلاة فإنهم أنكروا كل المراتب، فانفردوا بإنكار مرتبة العلم والكتابة، وشاركوا سائر القدرية في إنكار مرتبة عموم المشيئة وعموم الخلق. وقد كفر الأئمة غلاة القدرية. نعم، نقل شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الجزء الثامن صفحة 288 وصفحة 340 والجزء 23 صفحة 349 تكفيرهم عن مالك والشافعي وأحمد. مالك والشافعي وأحمد كفروه. وقال في درء التعارض: نص الأئمة على أن من أنكر العلم القديم فهو كافر. وقال ابن القيم في شفاء العليم في الحكمة والقضاء والقدر والتعليل صفحة 28 وصفحة 287 اتفق سلف الأمة على تكفيرهم، كما قال الشافعي: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. من يشرح لها العبارة؟ ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. ما في جدال معهم، خلاص. يعني هؤلاء الذين يقولون العبد يخلق فعل نفسه ينكرون المرتبتين الأخيرتين، نناظرهم بالعلم، نقول: هل تقرون بأن الله يعلم كل شيء، وأن علمه بما هو بكل ما هو كائن سابق، وكتابته هذا العلم سابقة في اللوح المحفوظ؟ هل تقرون بهذا؟ فإن أقروا، قلنا: ما الفرق بين ما أقررتم به وبين عموم مشيئته وعموم خلقه لكل شيء؟ لماذا فرقتم بين المتماثلين من صفات الله تعالى؟ يخصمون إن أقروا بالعلم، وإن أنكروا العلم، أنكروا علم الله عز وجل، فقد يعني كفروا بالله، وكفروا بأخص صفات الله عز وجل، وهو أنه بكل شيء عليم، وأنه يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه سبحانه وتعالى. هذا توجيه يعني قول الشافعي رحمه الله: ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. نعم. وطائفة القدرية تعرف عند أهل العلم بالمجوسية أو مجوس هذه الأمة، وقد ورد في ذمهم آثار مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفة على الصحابة، كما روي في الحديث: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. ووجه تسميتهم بالمجوس أن المجوس يقولون بخالقين، النور والظلمة، وهؤلاء يقولون بخالقين، حيث جعلوا العبادة خالقين لأفعالهم، فأشبهوا المجوس في القول بتعدد الخالق سبحانه. والفرقة الثانية المشركية، وهم الذين أقروا بالقدر وأنكروا الشرع، وهؤلاء هم الجبرية، وقد ذكر الله تعالى سلفهم بقوله: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فمن احتج بالقدر على تعطيل الأمر الشرعي وعارض الأمر الشرعي بالقدر الكوني، نعم، فهو من هؤلاء الجبرية المشبهين بالمشركين. وهذا المذهب وقع فيه كثير من المتصوفة الذين يدعون الحقيقة فيقفون عند شهود الحقيقة الكونية ويفنون في توحيد الربوبية ويعرضون عن توحيد الألوهية عن الأمر والنهي عن الشرع يعرضون عن الشرع. نعم، نسأل الله العفو والعافية. الطائفة الثالثة الإبليسية وهم الذين أقروا بالأمرين أي بالشرع والقدر ولكنهم طعنوا في حكمة الرب وعدله وجعلوا ذلك تناقضا من الرب سبحانه وتعالى وسموا بذلك لأنهم سلكوا في ذلك مسلك مقدمهم إبليس الذي عارض بين الأمر والقدر فقال كما حكى الله تعالى عنه فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أغواه الله عز وجل قدرا. نعم، وقال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. هذا قوله وهذا ظنه، ولكن الله سبحانه وتعالى لم ينله كامل ظنه، فهو يؤمن ويعرف بأنه مأمور بالسجود ويعلم أن ما حصل منه كان بقدر الله، فاعترض وطعن في حكمة الله تعالى. وهذا سبيل بعض الملاحدة الذين يعارضون بين الشرع والقدر. بعضهم يقول أنا إذا ما أعقل الأمر الشرعي بعقلي لا أمتثل. أين عقلك؟ مأمور أن يسلم. إذا ثبت أمر الله عز وجل وجب التسليم له من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. وعقلك هذا الذي عارضت به أمر الله عز وجل ليس فيه ما ينفي ويبطل أمر الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا يقولون يوم القيامة لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. بقي عاد أهل السنة والجماعة هم الرابعة الناجية وهم أهل الهدى والفلاح، مذهبهم واحد، يؤمنون بالقدر ويؤمنون بالشرع، يؤمنون بهذا وهذا، فيؤمنون بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو على كل شيء قدير، أحاط بكل شيء علما، وكل شيء أحصاه في كتاب مبين. ويتضمن هذا الأصل من إثبات علم الله وقدرته ومشيئته ووحدانيته وربوبيته، وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه، ما هو من أصول الإيمان. ومع هذا لا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق بها المسببات، كما قال تعالى حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. يعني الباء هنا سببية، فأنزلنا به الماء فأخرجنا به، الباء سببية، الله سبحانه وتعالى يفعل بالسبب ويفعل بغير سبب، ليس محتاجا لشيء سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وخالق السبب والمسبب هو الله. وقال تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقال تعالى فاتباع رضوان الله عز وجل يكون سببا لأن يهديه الله سبل السلام. وقال تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. وهذا من أعجب ما يكون أنه سبب للضلال وسبب للهداية في نفس الأمر، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. فأخبر أنه يفعل بالأسباب، يضل به يفعل به، هذا ما يعني وجه كونه يفعل سبحانه وتعالى بالأسباب، ويفعل أيضا بلا ما يحتاج إلى أسباب سبحانه وتعالى، إنما يفعل بمجرد ما يريد بإرادته سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال الشارح حفظه الله بعد أن ذكر الشيخ فرق الضلال الثلاث الخائضين في القدر، ذكر المذهب الحق مذهب أهل السنة والجماعة الذين وصفهم الشيخ بقوله أهل الهدى أو أهل الهدى والفلاح، أو أهل الهدى والفلاح، كما قال تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فهم يؤمنون بهذا وهذا، أي بالشرع والقدر. ثم فصل الشيخ وبين حقيقة إيمانهم بالقدر، وهو الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه على كل شيء قدير أحاط بكل شيء علما، وكل شيء أحصاه في كتاب مبين. فالإيمان بهذا الأصل يتضمن الإيمان بمراتب القدر الأربعة، وهي الإيمان بعموم علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه، مع إيمان أهل الهدى والفلاح بالقدر، وأن الله تعالى خالق كل شيء وربه ومليك، فهم لا ينكرون ما خلقه الله تعالى من الأسباب التي يخلق بها المسببات، بل هم يثبتون الأسباب. نعم، ولهذا يقولون الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، رفض الأخذ بالأسباب المشروعة قدح في الشرع. بقي ثالث، الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، يعني يأخذ السبب ويعتمد على الله، لا يعتمد على السبب، قد يكون السبب تام ولا فيه نقص، ولكن الله سبحانه لم يخلق مسببا. فالنار سبب الإحراق، الله سلبها خاصيتها، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالله خالق السبب والمسبب، وهو قادر سبحانه وتعالى أن يسلب السبب مسببه خاصيته. فالاعتماد على الله، ابذر الحب واعتمد على الله. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، إلى آخر الآيات في سورة الواقعة ذكر فعل العبد، وذكر أن الاعتماد على الله وهو الذي نعم يخلق موجبه. الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، رفض الأخذ بالأسباب قدح في الشرع، إنكار طبيعة الأسباب، عدم معرفة طبيعة السبب واحد يعني ينكر يقول الأسباب يعني ما لها أثر وليست لها طبيعة، النار ليست محرقة والماء ليس مروي. طيب كيف أجل هذا الإحراق الذي يحصل وهذا الإرواء الذي يحصل بالماء وهذا الشبع الذي يحصل بالطعام كيف يكون؟ قال إن الله يخلق الإحراق عند وجود النار، لا يخلق الإحراق بها، شوف فرق، ويخلق الري عند شرب الماء، لا يخلق الري بالماء. طبعا هو ضلال لأنه ينكر، حتى بعضهم يقول إن كان الله كاتب لي ولد جاء الولد لو ما تزوجت. طبعا هذا يعني نقص في العقل، عقله ناقص لا يضع الأسباب في مواضعها، ينكر طبيعة الأسباب. نعم، فهذا عقله نقص في العقل، إنكار طبائع الأسباب نقص في العقل، رفض الأخذ بالأسباب المشروعة قدح في الشرع، الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد. المخلص أنك تفعل السبب المشروع وتعتمد على الله في حصول مسببه، أي نعم، وتضع السبب في موضعه، تضع السبب في موضعه. تريد أن تقي رجليك من الشوك وكذا، البس الحذاء، لا تجعل الحذاء في موضع الكوفية، من وضع هذا فهو يقال مجنون ناقص العقل. ضع الأسباب في موضعها واعتمد على الله عز وجل، أي نعم، في حصول المسبب، ونعم الاعتماد، وخذ بالأسباب المشروعة، خذ بالأسباب المشروعة. نعم، والأسباب نوعان. نعم، ومع قلنا وصلنا إلى قوله، ومع إيمان أهل الهدى والفلاح بالقدر وأن الله تعالى خالق كل شيء وربه ومليكه، فهم لا ينكرون ما خلقه الله تعالى من الأسباب، ما ينكرون طبيعته التي يخلق بها المسببات، بل هم يثبتون الأسباب. ويدخل في إثبات الأسباب إثبات الأمر والنهي، وهذه من المسائل الكبيرة التي انقسم فيها الناس واختلفوا فيها تبعا لاختلافهم في القدر. والأسباب نوعان، أسباب كونية وأسباب شرعية. فمن الأسباب الكونية إنزال الماء بالسحاب وإنبات الزرع بالماء كما قال تعالى، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يديه، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يديه بين يدي رحمته، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به، باء سببية، فأنزلنا به الماء فأخرجنا به، أيضا هذه سببية، من كل الثمرات، فالباء في قوله تعالى به سببية. وهكذا سائر الأسباب التي تحصل من المخلوقات هي أسباب كونية. ومن أدلة الأسباب الشرعية الإضلال والهداية بالقرآن، يعني يكون القرآن سبب للهداية وسبب للإضلال. قال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. فالقرآن في ذاته خير ورحمة، القرآن في ذاته خير ورحمة وهدى، فقد يكون النافع ضارا لأسباب خارجية ولعدم سلوك الطريقة الصحيحة للانتفاع به. فالقرآن سبب لهداية من أراد الله هدايته فيحصل له الانتفاع به، ويكون سببا لضلال من أراد الله إضلاله وشقاوته فيكذب به ويعرض عنه، وكما قال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فالطاعات والمعاصي أسباب، الطاعات أسباب كل خير، والمعاصي أسباب كل شر، والواقع منهما يكون أسبابا شرعية وكونية. فأهل الهدى والفلاح كما يثبتون القدر وعموم خلق الله تعالى للأشياء، فإنهم يثبتون الأسباب، وأن الله تعالى يخلقها ويخلق بها، فيخلق الأرزاق بأسباب، ويخلق الولد بأسباب، وهكذا. هو خالق السبب ومسببه سبحانه وتعالى. ومن قال يفعل عندها، فينا يعني ممن ينتمون إلى الإسلام يقول: لا يفعل بها، يفعل عندها، يعني هي ليست سبب. ومن قال يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن، وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع، وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التي في الحيوان التي يفعل الحيوان بها مثل قدرة العبد. نعم، يقول الشارح وفقه الله وإيانا: اختلف الناس في مسألة الأسباب على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الأسباب مؤثرة في مسبباتها بمشيئة الله تعالى وتقديره، وهذا هو المذهب الحق، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، يعني الله يؤثر بها. الثاني اعتقاد أن الأسباب مؤثرة في مسبباتها بذاتها وطبعها، وقد أخذ بنصيب من ذلك القدرية الذين أخرجوا أفعال العباد عن خلق الله تعالى وزعموا أن العبد يخلق فعل نفسه. الثالث، ويدلك على يعني أن الشخص فيه يعني لوثة من مذهب القدرية، أنه يلوم على يعني أمر ليس للملوم فيه ذنب. مثلا قصر الولد يعني بأمر خرج عن قدرته، تجد أنه يلومه ويقول: هذا بسببك، وهو ليس بسببه، يعني كما يفعل الجاهلية. إذا مرضت الإبل راحوا يكون الصحيح، صحيح مش ذنبه. وكما يستشهد ابن عقيل في يعني في النحو، يقول: إني وببيت الشاعر: إني وضربي إني وقتلي وضربي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر. وش ذنب الثور؟ بقر عافت تشرب راح يضرب الثور. أي نعم. فعلى كل حال هذولا بهم نعم من هذا الضلال الفكري. أخرجوا أفعال العباد عن خلق الله تعالى وزعموا أن العبد يخلق فعل نفسه. الثالث إنكار الأسباب، ومعناه إنكار تأثير الأسباب، وهذا مذهب الجبرية الغلاة الذين نفوا فعل العبد ومشيئته واختياره. فمن قال إن الله تعالى يخلق عند الأسباب لا بها فقد خالف الشرع والحس، فهم يقولون إن الله تعالى يخلق الشبع عند الأكل لا بالأكل، فليس الأكل سببا للشبع، كما يقولون إن الله يخلق النبات عند وجود الماء في الأرض لا أن الماء مؤثر في حصول النبات، وهكذا. فالباء عند هؤلاء في مثل قوله تعالى: فأخرجنا به من كل الثمرات للمصاحبة وليست للسببية، كما أن لام التعليل عند هؤلاء تكون للعاقبة والصيرورة، لأن من ينكر الأسباب ينكر الحكمة أيضا، فليس عندهم علة غائية ولا فاعلية، بل ليس ثم إلا المشيئة النافذة العامة، وهذا ما تقوله الأشاعرة. وإثبات المشيئة حق، ولكن لا يمنع أن يكون شيء بتأثير شيء آخر، والجميع بمشيئة الله تعالى. فمنكر الأسباب أنكروا ما خلقه الله تعالى من القوى والطبائع، فأنكروا ما خلقه الله من القوى التي يفعل بها الحيوان مثل قدرة العبد. والجبرية أنكروا قدرة العبد وإرادته، وقالوا إن أفعال العبد مخلوقة لله تعالى ولا تأثير لقدرة العبد، حتى قالوا إنه ليس للعبد قدرة ولا مشيئة. فقول الجبرية داخل في عموم إنكار الأسباب، لأن قدرة العبد سبب لفعله. نسأل الله الهداية، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن نستعد لمتابعة المؤذن والدعاء بالوارد، لعل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام. إذا أذن تسكت. نعم، في سؤال قبلك بس أنا ما أظن الأذان الآن وجب. استغفر الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحسن الله إليك وإليكم. يقول هل على المنتقبة أن ترفع النقاب في الطواف أو السعي بين الصفا والمروة؟ المحرمة لا تلبس النقاب نهائيا، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، لكن إذا حاداها رجال أجانب تسدل الخمار على وجهها، كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كنا نحرم في وجوهنا، يعني نكشف وجوهنا، فإذا حاذانا الركبان سدلنا، وإذا جاوزونا كشفنا. فالمحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، لكن إذا كانت بحضرة أجانب تسدل الخمار، نعم، على وجهها. الله أعلم. يقول نعم يا أخونا، أنا قلت لك في سؤال قبلك، في واحد كان بيسأل شفوية، يمكن اكتفيت؟ كتبت خلاص. ما علاج الوسواس القهري؟ تعوذ بالله، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذا علاجه، الاستعاذة بالله، وأدم الاستعاذة بالله يذهب إن شاء الله. وعلى كل حال ما غلبك من هذا فالله لا يؤاخذك به، يعني اطمئن، لكن عليك أن تستعيذ بالمعوذتين وتديم ذكر الله عز وجل. والوسواس من الشيطان، ويسمى قهري لأنه يأتي بغير إرادتك، لكن تستعيذ بالله منه. والشيء الذي لم تستدعه ولم تسترسل معه من الوساوس لا تؤاخذ بها، ولهذا قال ربنا عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال بعض السلف: نحمد الله أنه ما قال في صلاتهم ساهون، كان ما أحد تسلم له الصلاة، لأن السهو في الصلاة يحصل، لكن عن صلاتهم ساهون أي الذي يؤخرونها عن أوقاتها. أي نعم. حكم العمرة من مسجد التنعيم؟ هذا مغلف، هذا يعني يريد تكرار العمرة، دائما يقول الخروج من الحرم بعد انقضاء العمرة التي أتى بها إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، هذا الخروج ليس مشروعا، وقد قرره شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز في منسكه تحقيق الإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة، وقرره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهذا هو الحق. النبي لو كان خيرا لسبق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وكرر العمرة. عبد الرحمن بن أبي بكر لما خرج بأخته ما نقل لنا أنه أحرم، ما الذي يكلفه؟ ما دام تكلف وتعب وخرج للتنعيم، لو كان مشروعا لفعله، لكنه اكتفى بالعمرة الأولى. عائشة لها عذر، رفضت عمرتها المفردة فأرادت أن تنصرف بعمرة مفردة كصويحباتها. ولو اكتفت بالطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة لكفاها عن الحج والعمرة كما أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها أرادت أن تقضي شيء في نفسها، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. الذين نقلوا لنا قصتها بدقة هممهم متوفرة على نقل ما يفعله أخوها لو فعل، لكنه لما لم ينقل علمنا أنه لم يفعل. ثم ظننا بعبد الرحمن رضي الله عنه امتثال قول الرسول خذوا عني مناسككم، أيضا هذا يعني يدل على أنه لم يفعل واكتفى بالعمرة الأولى. اللهم صل وسلم. ما أنه صاحب السؤال هذا بس أبيه يبين لي يعني بعض كتابته. الذين يلغون الزمان في حكم الله ويقولون أن حكم الله لا يصلح في هذا الزمان، فما حكمه؟ هذا كفرة. حكم الله صالح لكل زمان ومكان، حكم الله صالح لكل زمان ومكان. أفحكم الجاهلية يبغون؟ اللي يقول أن الإسلام خلاص يعني في متحف التاريخ والإسلام ما يصلح لهذا العصر أو حكم الله لا يصلح لهذا العصر، هذا إذا كان يعني يعرف ما يقول فبعد إقامة الحجة عليه وأن هذا كفر إذا أصر فهو كافر. نعم. ها؟ إذا قدرت، إذا كانت المعركة متكافئة ولا يتسبب ولا تسبب منكر أشد، أي يعني لابد أن تكون حكيم. رسول صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة يدعو إلى التوحيد فقط، وإنما شرع القتال بعد أن كانت يعني أن كان المقابل أو المعركة ستكون مكافئة. إيه طبعا حكم الله صالح لكل زمان ومكان، من أنكر هذا فهذا من نواقض الإسلام، نواقض العشرة. هل يجزي الوضوء قبل الغسل من الجنابة لأداء الصلاة؟ نعم يجزي، إذا توضأت يعني استنجيت وغسلت أزلت الأذى ثم توضأت وضوءك للصلاة وأفضت الماء على شقك الأيمن ثم شقك الأيسر وعممت إفاضة الماء على بدنك فقد يعني طهرت وارتفعت الجنابة وارتفع أيضا الحدث الأصغر والأكبر. هذا الجن هذه بس متأخر شوي، لا أصبر عندي الورق هذا كتبوا والله عاد أصبر يا جماعة حتى أقول أصبر. أنت سمعتني قبل قليل قلت لك لا تخرج من مكة بعد عمرتك إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة. الله يعافينا وإياك.